شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، أنبأنا ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود قال: فرد الحديث حتى رده إلى أبي سعيد، قال: ذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: وما ذاكم؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الجارية فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، فقال: فلا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر. قال ابن عون: فحدثت به الحسن فقال: فلا عليكم، لكأن هذا زجر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد أو عن أبي هريرة، شك الأعمش، قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إنهم إن يفعلوا قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم، ثم ادع لهم عليه بالبركة، لعل الله أن يجعل في ذلك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنطع فبسطه، ثم دعاهم بفضل أزوادهم، فجعل الرجل يجيء بكف الذرة، والآخر بكف التمر، والآخر بالكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، ثم دعا عليه بالبركة، ثم قال لهم: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، وأكلوا حتى شبعوا، وفضلت منه فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فتحجب عنه الجنة. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثني عبيد الله بن المغيرة ابن معيقيب عن سليمان بن عمرو بن عبد العتواري أحد بني ليث، وكان يتيما في حجر أبي سعيد. قال أبو عبد الرحمن: قال أبي سليمان بن عمرو هو أبو الهيثم الذي يروي عن أبي سعيد. قال: سمعت أبا سعيد يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوضع الصراط بين ظهري جهنم، عليه حسك كحسك السعدان، ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومجروح به، ثم ناج ومحتبس به فمنكوس فيها، فإذا فرغ الله عز وجل من القضاء بين العباد يفقد المؤمنون رجالا كانوا معهم في الدنيا يصلون بصلاتهم ويزكون بزكاتهم ويصومون صيامهم ويحجون حجهم ويغزون غزوهم، فيقولون: أي ربنا، عباد من عبادك كانوا معنا في الدنيا يصلون صلاتنا ويزكون زكاتنا ويصومون صيامنا ويحجون حجنا ويغزون غزونا، لا نراهم. فيقول: اذهبوا إلى النار فمن وجدتم فيها منهم فأخرجوه. قال: فيجدونهم قد أخذتهم النار على قدر أعمالهم، فمنهم من أخذته إلى قدميه، ومنهم من أخذته إلى نصف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى ركبتيه، ومنهم من أزرته، ومنهم من أخذته إلى ثدييه، ومنهم من أخذته إلى عنقه ولم تغش الوجوه، فيستخرجونهم منها فيطرحون في ماء الحياة. قيل: يا رسول الله، وما الحياة؟ قال: غسل أهل الجنة، فينبتون نبات الزرعة. وقال مرة فيه: كما تنبت الزرعة في غثاء السيل. ثم يشفع الأنبياء في كل من كان يشهد أن لا إله إلا الله مخلصا، فيخرجونهم منها. قال: ثم يتحنن الله برحمته على من فيها، فما يترك فيها عبدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا أخرجه منها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، حدثنا الدستوائي، حدثني يحيى بن أبي كثير، حدثنا عياض قال: قلت لأبي سعيد الخدري: أحدنا يصلي فلا يدري كم صلى؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم فلا يدري كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس، وإذا جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك قد أحدثت، فليقل: كذبت، إلا ما وجد ريحه بأنفه أو سمع صوته بأذنه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، يرون أنه يعني من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أنه من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، أخبرنا الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: لم نعد أن فتحت خيبر وقعنا في تلك البقلة، فأكلنا منها أكلا شديدا وناس جياع، ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد. فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، ولكنها شجرة أكره ريحها. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، أخبرنا همام بن يحيى عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكتبوا عني شيئا إلا القرآن، من كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل عن هشام الدستوائي قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي رفاعة عن أبي سعيد الخدري أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي وليدة وأنا أعزل عنها، وإني أريد ما يريد الرجل، وأنا أكره أن تحمل، وإن اليهود تزعم أن الموؤودة الصغرى العزل. فقال: كذبت يهود، لو أراد الله عز وجل أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، حدثنا علي بن المبارك، حدثنا يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان من بني هذيل، فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر عليهما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، واجعل مع البركة بركتين. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان، حدثنا صيفي عن أبي السائب قال: سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة نفرا من الجن أسلموا، فمن رأى من هذه العوامر شيئا فليؤذنه ثلاثا، فإن بدا له فليقتله فإنه شيطان. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان حدثنا عياض عن أبي سعيد أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فأمره أن يصلي ركعتين، ثم دخل الثانية فأمره أن يصلي ركعتين، ثم دخل الثالثة فأمره أن يصلي ركعتين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان حدثنا عياض عن أبي سعيد قال لا أخرج أبدا إلا صاعا، إنا كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا طعاما أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا أو أقطا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مجالد حدثنا أبو الوداك عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدا يمر بين يديه فإنه شيطان. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتادة عن أبي عيسى عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، قلت فالأكل؟ قال ذاك أشد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن محمد بن أبي يحيى حدثني أبي أن أبا سعيد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه مال فجعل يقسمه بين الناس يقبضه يعطيهم، فجاء رجل من قريش فسأله فأعطاه في طرف ثوبه أو ردائه، ثم قال زدني يا رسول الله فزاده، ثم قال زدني فزاده، ثم ولى ذاهبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يأتيني فيسألني فأعطيه، ثم يسألني فأعطيه، ثم يسألني فأعطيه، ويجعل في ثوبه نارا، ثم ينقلب إلى أهله بنار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن مجالد حدثني أبو الوداك قال سمعت أبا سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يأكل في مع واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن عيسى حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا شعيب بن حرب قال أخبرنا همام قال أخبرنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكتبوا عني شيئا، فمن كتب عني شيئا فليمحه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الرجل يشرب وهو قائم، قال جابر كنا نكره ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن ذاك وزجر أن تستقبل القبلة لبول. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير حدثنا هشام يعني بن سعد عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر فتح خوخة له وعنده أبو سعيد الخدري فخرجت عليهم حية، فأمر عبد الله بن عمر بقتلها. فقال أبو سعيد: أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن نؤذنهن قبل أن نقتلهن؟ حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا شعيب بن حرب، حدثنا هشام بن سعد، حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يتصبر يصبره الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله، وما أجد لكم رزقا أوسع من الصبر. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثني إسحاق بن عيسى، حدثنا عبد الرحمن بن زيد عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: كنا قعودا نكتب ما نسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج علينا فقال: ما هذا الذي تكتبون؟ فقلنا: ما نسمع منك. فقال: أكتاب مع كتاب الله؟ فقلنا: ما نسمع. فقال: أكتاب غير كتاب الله؟ أمحضوا كتاب الله وأخلصوه. قال: فجمعنا ما كتبنا في صعيد واحد ثم أحرقناه بالنار. قلنا: أي رسول الله، أنا تحدث عنك؟ قال: نعم تحدث عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: فقلنا: يا رسول الله، أنا تحدث عن بني إسرائيل؟ قال: نعم تحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنكم لا تحدثون عنهم بشيء إلا وقد كان فيهم أعجب منه. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا حماد عن بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة يدعو هكذا، ورفع يديه حيال ثندوتيه، وجعل بطون كفيه مما يلي الأرض. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا روح، حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون يوم القيامة من النار، فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى لمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية بن هشام، حدثنا شيبان أبو معاوية، حدثنا فراس بن يحيى الهمداني عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد دخل رجل الجنة ما عمل خيرا قط. قال لأهله حين حضره الموت: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني، ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في البر. فأمر الله البر والبحر فجمعاه، ثم قال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: مخافتك. قال: فغفر له بذلك. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هاشم، حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن يحيى عن أبي نضرة العوقي أن أبا سعيد الخدري أخبره قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوتر، فقال: أوتروا قبل الصبح. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين في تفسير شيبان عن قتادة قال: حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخلص المؤمنون من النار، فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن وروح قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار فقالت النار يا ربي يدخلني الجبابرة والمتكبرون والملوك والأشراف وقالت الجنة أي ربي يدخلني الضعفاء والفقراء والمساكين فيقول الله تبارك وتعالى للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما ملؤها فيلقى في النار أهلها فتقول هل من مزيد قال ويلقى فيها وتقول هل من مزيد ويلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يأتيها تبارك وتعالى فيضع قدمه عليها فتزوى فتقول قدي قدي وأما الجنة فيبقى فيها أهلها ما شاء الله أن يبقى فينشئ الله لها خلقا ما يشاء حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة عن سعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهون أهل النار عذابا رجل في رجليه نعلان يغلي منهما دماغه ومنهم في النار إلى كعبيه مع إجراء العذاب ومنهم من في النار إلى ركبتيه مع إجراء العذاب ومنهم قد اغتمر في النار إلى أرنبته مع إجراء العذاب ومنهم من هو في النار إلى صدره مع إجراء العذاب ومنهم من قد اغتمر في النار قال عفان مع إجراء العذاب قد اغتمر حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا زهير عن سعد أبي المجاهد الطائي عن عطية بن سعد العوفي عن أبي سعيد الخدري أراه قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم وأيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة وأيما مؤمن كسى مؤمنا ثوبا على عري كساه الله من خضر الجنة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق قال أخبرنا ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي سعيد الخدري قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال يا أبا سعيد ثلاثة من قالهن دخل الجنة قلت ما هن يا رسول الله قال من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا ثم قال يا أبا سعيد والرابعة لها من الفضل كما بين السماء إلى الأرض وهي الجهاد في سبيل الله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا حماد بن سلمة عن بشر بن حرب عن أبي سعيد الخدري قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة يدعو هكذا وجعل باطن كفيه مما يلي الأرض حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر أخبرنا أبو إسرائيل يعني إسماعيل بن أبي إسحاق الملائي عن عطية عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: هل تمنح منها؟ قال: نعم. قال: هل تحلبها يوم وردها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسين بن محمد، حدثنا سليمان بن قرم عن عبد الرحمن يعني بن الأصبهاني عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قدم ثلاثة من ولده حجبوه من النار. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا معاوية بن عمرو، حدثنا أبو إسحاق عن الأعمش عن سعد الطائي عن عطية بن سعد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة صاحب خمس: مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر، ولا قاطع رحم، ولا كاهن، ولا منان. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن الحارث، حدثني الأوزاعي عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: ألست تؤدي صدقتها؟ قال: بلى. قال: ألست تمنح منها؟ قال: بلى. قال: ألست تحلبها يوم وردها؟ قال: بلى. قال: فاعمل من وراء البحار ما شئت، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب، حدثني عمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة أن أبا النجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه أن أبا سعيد الخدري حدثه أن رجلا قدم من نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم ذهب، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسأله عن شيء، فرجع الرجل إلى امرأته فحدثها، فقالت: إن لك لشأنا، فارجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إليه فألقى خاتمه وجبة كانت عليه، فلما استأذن أذن له وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام، فقال: يا رسول الله، أعرضت عني قبل حين جئتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك جئتني وفي يدك جمرة من نار. فقال: يا رسول الله، لقد جئت إذن بجمر كثير، وكان قد قدم بحلي من البحرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جئت به غير مغن عنا شيئا، إلا ما أغنت حجارة الحرة، ولكنه متاع الحياة الدنيا. فقال الرجل: فقلت: يا رسول الله، أعذرني في أصحابك، لا يظنون أنك سخطت علي بشيء. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فعذره وأخبر أن الذي كان منه إنما كان لخاتمه الذهب. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير، كان له مثل نصف أجر الخارج. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا ابن هبيرة عن حنش بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: أبي ليس مرفوعا. قال: لا يصلح السلف في القمح والشعير والسلت حتى يفرك، ولا في العنب والزيتون وأشباه ذلك حتى يمجج، ولا ذهبا عينا بورق دينا، ولا ورق دينا بذهب عينا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير عن جابر عن أبي سعيد الخدري أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى أحدكم صلاته في المسجد ثم رجع إلى بيته حينئذ فليصلي في بيته ركعتين وليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة سمعت أبا الهيثم يقول سمعت أبا سعيد الخدري يقول رأيت بياض كشح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه موسى حدثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن المغيرة عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال كأني أنظر إلى بياض كشح رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال بات قتادة بن النعمان يقرأ الليل كله بقل هو الله أحد فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل نصف القرآن أو ثلثه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق حدثنا ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم في ثوب فليجعل طرفيه على عاتقيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا أبو الزبير أخبرني جابر أنه سمع أبا سعيد الخدري يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زجره عن ذلك وزجره أن يستقبل القبلة لبول وهذا يتلو حديث ابن لهيعة عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن الرجل يشرب وهو قائم فقال كنا نكره ذاك ثم ذكر حديث أبي سعيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بكر بن عيسى حدثنا جامع بن مطر الحبطي حدثنا أبو رؤبة شداد بن عمران القيسي عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني مررت بوادي كذا وكذا فإذا رجل متخشع حسن الهيئة يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليه فاقتله قال فذهب إليه أبو بكر فلما رآه على تلك الحال كره أن يقتله فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اذهب فاقتله فذهب عمر فرآه على تلك الحال التي رآه أبو بكر قال فكره أن يقتله قال فرجع فقال يا رسول الله إني رأيته يصلي متخشعا فكرهت أن أقتله قال يا علي اذهب فاقتله قال فذهب علي فلم يره فرجع علي فقال يا رسول الله إنه لم يره قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم في فوقه فاقتلوهم هم شر البرية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا مطرف عن خالد بن أبي نوف عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ من بئر بضاعة فقلت يا رسول الله توضأ منها وهي يلقى فيها ما يلقى من النتن، فقال إن الماء لا ينجسه شيء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عز وجل. قالوا يا رسول الله نرى ربنا؟ قال فقال هل تضارون في رؤية الشمس نصف النهار؟ قالوا لا. قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا. قال فإنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في ذلك. قال الأعمش لا تضارون، يقول لا تمارون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال الصف المقدم، وشرها الصف المؤخر، وخير صفوف النساء المؤخر، وشرها المقدم. وقال يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن إذا سجدتن، لا ترين عورات الرجال من ضيق الأزر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مصعب بن المقدام وحجين بن المثنى قال حدثنا إسرائيل حدثنا عبد الله بن عصمة العجلي قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الراية فهزها ثم قال من يأخذها بحقها؟ فجاء فلان فقال أنا، قال أمط، ثم جاء رجل فقال أمط، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي كرم وجه محمد لأعطينها رجلا لا يفر، هاك يا علي. فانطلق حتى فتح الله عليه خيبر وفدك، وجاء بعجوتهما وقديدهما، قال مصعب بعجوتها وقديدها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري قال قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله سمعت فلانا يقول خيرا، ذكر أنك أعطيته دينارين. قال لكن فلان لا يقول ذلك ولا يثني به، لقد أعطيته ما بين العشرة إلى المئة، أو قال إلى المئتين، وإن أحدهم ليسألني المسألة فأعطيها إياه، فيخرج بها متأبطها، وما هي لهم إلا نار. قال عمر يا رسول الله فلم تعطيهم؟ قال إنهم يأبون إلا أن يسألوني، ويأبى الله لي البخل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عثمان بن محمد وسمعته أنا من عثمان حدثنا جرير عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد فذكر نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت النعمان يحدث عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل أي الناس خير؟ فقال مؤمن مجاهد بماله ونفسه في سبيل الله. قال ثم من؟ قال مؤمن في شعب من الشعاب يتقي الله ويدع الناس من شره. حدثنا عبد الله حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم حدثنا فضيل عن عطية حدثنا أبو سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة يوم القيامة صورة وجوههم على مثل صورة القمر ليلة البدر، والزمرة الثانية على لون أحسن من كوكب دري في السماء، لكل رجل منهم زوجتان، على كل زوجة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء لحومها ودمها وحللها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ربعي بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق حدثنا زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قال قلنا لا. قال فهل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قال قلنا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك يوم القيامة، يجمع الله الناس يوم القيامة في صعيد واحد. قال فيقال من كان يعبد شيئا فليتبعه. قال فيتبع الذين كانوا يعبدون الشمس الشمس فيتساقطون في النار، ويتبع الذين كانوا يعبدون القمر القمر فيتساقطون في النار، ويتبع الذين كانوا يعبدون الأوثان الأوثان، والذين كانوا يعبدون الأصنام الأصنام فيتساقطون في النار. قال وكل من كان يعبد من دون الله حتى يتساقطون في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى المؤمنون ومنافقوهم بين ظهريهم وبقايا أهل الكتاب وقل لهم بيده. قال فيأتيهم الله عز وجل فيقول ألا تتبعون ما كنتم تعبدون؟ قال فيقولون كنا نعبد الله ولم نرى الله. فيكشف عن ساق فلا يبقى أحد كان يسجد لله إلا وقع ساجدا، ولا يبقى أحد كان يسجد رياء وسمعة إلا وقع على قفاه. قال ثم يوضع الصراط بين ظهري جهنم والأنبياء بناحيتيه، قولهم اللهم سلم سلم اللهم سلم سلم، وإنه لضحض مزلة، وإنه لكلاليب وخطاطيف. قال عبد الرحمن ولا أدري لعله قد قال تخطف الناس وحسكة تنبت بنجد يقال لها السعدان. قال ونعتها لهم. قال فأكون أنا وأمتي لأول من مر أو أول من يجيز. قال فيمرون عليه مثل البرق ومثل الريح ومثل أجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم ومخدوش مكلم ومكدوس في النار، فإذا قطعوه أو فإذا جاوزوه فما أحدكم في حق يعلم أنه حق له بأشد مناشدة منهم في إخوانهم الذين سقطوا في النار، يقولون أي رب كنا نغزو جميعا ونحج جميعا ونعتمر جميعا فبما نجونا اليوم وهلكوا؟ قال فيقول الله عز وجل انظروا من كان في قلبه زينة دينار من إيمان فأخرجوه. قال فيخرجون. قال ثم يقول من كان في قلبه زينة قيراط من إيمان فأخرجوه. قال فيخرجون. قال ثم يقول من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه. قال فيخرجون. قال ثم يقول أبو سعيد بيني وبينكم كتاب الله. قال عبد الرحمن وأظنه يعني قوله وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. قال فيخرجون من النار فيطرحون في نهر يقال له نهر الحيوان، فينبتون كما تنبت الحب في حميل السيل، ألا ترون ما يكون من النبت إلى الشمس يكون أخضر، وما يكون إلى الظل يكون أصفر؟ قالوا يا رسول الله كأنك كنت قد رعيت الغنم، قال أجل قد رعيت الغنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاوية بن هشام حدثنا شيبان أبو معاوية

إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من الناس خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام أو مودته لا يبقى باب في المسجد إلا سد إلا باب أبي بكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يونس حدثنا فليح عن سالم أبي النضر عن عبيد بن حنين وبسر بن سعيد عن أبي سعيد الخدري قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سريج حدثنا فليح عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فذكر الحديث. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال أخبر أبو سعيد بجنازة فعاد تخلف حتى إذا أخذ الناس مجالسهم جاء، فلما رآه القوم تشذبوا عنه، فقام بعضهم ليجلس في مجلسه، فقال لا، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن خير المجالس أوسعها، ثم تنحى فجلس في مجلس واسع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا زهير عن عبد الله بن محمد عن حمزة بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على هذا المنبر ما بال رجال يقولون إن رحم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنفع قومه، بلى والله إن رحمي موصولة في الدنيا والآخرة، وإني أيها الناس فرط لكم على الحوض، فإذا جئتم قال رجل يا رسول الله أنا فلان بن فلان، وقال آخر أنا فلان بن فلان، فأقول لهم أما النسب فقد عرفته، ولكنكم أحدثتم بعدي وارتددتم القهقرى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زكريا بن عدي حدثنا عبيد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن حمزة بن أبي سعيد الخدري عن أبيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا فليح عن سعيد بن الحارث قال اشتكى أبو هريرة أو غاب، فصلى بنا أبو سعيد الخدري فجهر بالتكبير حين افتتح الصلاة وحين ركع وحين قال سمع الله لمن حمده وحين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين قام بين الركعتين حتى قضى صلاته على ذلك. فلما صلى قيل له قد اختلف الناس على صلاتك، فخرج فقام عند المنبر فقال أيها الناس والله ما أبالي اختلفت صلاتكم أو لم تختلف، هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو عامر حدثنا زهير عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المرأة المسلمة من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل عنه بها من خطاياه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا منصور بن سلمة حدثنا أبو الأشهب العطاردي عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ائتموا بي يأتم بكم من بعدكم، فإنه لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين قال حدثنا شيبان عن قتاده وحدث عن أبي الصديق عن أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن أخي قد عرب بطنه فقال اسق ابن أخيك عسلا قال فسقاه فلم يزده إلا شدة فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة اسق ابن أخيك عسلا فإن الله عز وجل قد صدق وكذب بطن ابن أخيك قال فسقاه فعافاه الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا زكريا عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أعطي كل نبي عطية فكل قد تعجلها وإني أخرت عطيتي شفاعة لأمتي وإن الرجل من أمتي ليشفع للفئام من الناس فيدخلون الجنة وإن الرجل ليشفع للقبيلة وإن الرجل ليشفع للعصبة وإن الرجل ليشفع للثلاثة وللرجلين وللرجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام عن يحيى عن أبي إبراهيم عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم وأصحابه عام الحديبية غير عثمان وأبي قتادة فاستغفر للمحلقين 3 وللمقصرين 1.